إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة. على مر السنين عشنا معه، غنى معه الأطفال، وتوج المشوار بالتكريم في يوم الطبيب المصري. سيداتي وسادتي، الإنسان الذي ارتبطنا به في طفولتنا وما زالت أصداء صوته الحبيب تتردد في آذاننا، الرجل الذي كان إذا تحدث خلت شوارع مصر من الأطفال، بابا شارو، سيد الأستاذ محمد محمود شعبان. ساعة زمان. ساعة زمان، سهرة أسبوعية، إعداد وتقديم آمال العمدة. الإعلامي الكبير الأستاذ محمد محمود شعبان الشهير ببابا شارو، الذي فرض بجهده لأطفال مصر تكريما معنويا خاصا في يوم الطبيب المصري. يا ترى إيه إحساسك بهذا التقدير؟ الواقع هو بيمثل لمسة وفاء أثرت فيها تأثير شديد، والغريب أن من يوم النقابة ما تفضلت وأبلغتني بنيتها تكريمي في يوم الطبيب وأنا عايش أيام بابا شارو. يعني رجعت كم سنة ورا؟ رجعت كتير، رجعت 30 أو أكتر من 30 سنة ورا. عايش أيام بابا شارو بشبابها وبنشاطها وبخضرتها وبالري اللي فيها، وبستجمع ذكرياتها. الواقع أنه التكريم عمل لي بعث. طب هل نستطيع أن نقول مجازا أن رجل الإعلام طبيب يعالج جروح المجتمع؟ هو ممكن يكون في وجه شبه على أساس أن الطبيب دخل المعركة الأبدية ضد الألم، الإذاعي داخل معركة الأمل، الإذاعي بيعطي الأمل والطبيب بيقاوم الآلام، وأمل وألم أظن حروفهم واحدة. طب قولي بقى، لما ركبت قاطرة الزمن ورجعت 30 سنة وعايش في بابا شارو وإنتاج بابا شارو الوفير والغزير اللي موجود في مكتبة الإذاعة وتربى عليه وجدان أطفال مصر في خلال ربع قرن من الزمان الماضي، حتى لدرجة أنه قيل عنك بابا شارو هو الرجل الذي حين يتحدث في الراديو تخلو الشوارع من أطفال مصر، إيه أكتر علامة تفتكر سبتها في مكتبة الإذاعة؟ والله هو أنا لي أعمال كتير في مكتبة الإذاعة، ويمكن إنتاج الأطفال ما هواش أكبرها، ومجموعة أوبريتات كثيرة، ولو إن لسوء الحظ عدد كبير منها تسجيلات وضاعت أو فقدت أو مسحت. إنما بقولك الأيام بالمعاناة اللي فيها هي اللي سايبة الأثر الغالي عندي. الإنتاج قد يختلف الناس فيه، إنما الجهد والصدق والمعاناة اللي كانت ورا كل ده، وده الفضل نقابة الأطباء بقولك عملت لي بعث ورجعتني في هذه الحياة النشطة الشابة الفتية. طب تقول ايه انه بعض من ما انتجت الانتاج العظيم ده مسح زي ما سيادتك تفضلت وذكرت، ولكنه لم يمسح ولم يمحى من وجدان اطفال مصر اللي ما عادوا اطفالا؟ والله هو قد يكون لهذا دلالة، وهو ان الاتصال كان كامل، وتبادل الاخذ والعطاء كان مستمر، والتداخل متواصل كان بيني وبين الأطفال، وهو ده اللي بينجح وسائل الاتصال، أن يكون الاتصال غير مقطوع بينها وبين الجماهير، لدرجة أنها تبقى محفورة وبقية داخل الوجدان وفي خزانة الذاكرة رغم أنها مسح كتير منها من مكتبة الإذاعة. الوجدان لا يمكن مسح ما يدخله أبداً. صحيح لما كنت بتتكلم في الراديو بتخلو شوارع من الأطفال؟ أنا ما كنتش بوقف في الشوارع إنما كان بيبلغني هذا. طب دلوقتي مين بيتكلم في الراديو وبيستقطب الأطفال حوالين الراديو؟ يعني أنا شايفة على طول في الشوارع زاخرة بالأطفال، وحتى بيلعبوا كورة، ويمكن سبب عدم الانضباط في الشارع المصري هو بعض عادات سيئة بتصدر عن الأطفال الموجودين في الشارع. إزاي كنت بتقدر تشدهم من الشارع جنب الراديو؟ يبقى كان الكلام اللي بيسمعوه أقوى من الكورة ومن هواية الكورة. الإعلامي الكبير الأستاذ محمد محمود شعبان الشهير ببابا شارو، هناك نظريات جديدة في المجتمع، وأنا بعرف أنك قارئ كبير، أحب أناقش معك بعض نظريات. أولها بيقول أن سلطان البيئة على الأطفال ربما أعمق وأكبر من المكونات الوراثية لهم. أنا بعتقد العكس، بعتقد المكونات الوراثية ده شيء متأصل وأصيل، هي البيئة بتدي الشكل، إنما الموضوع ما أظنش البيئة تغير الموضوع بشكل كبير. يعني إذن لو حاولنا نعالج بعض المساوئ اللي بتصدر عن الأطفال أو المآخذ اللي بناخدها على أطفالنا نأصل عندهم التاريخ. بالضبط. هل حضرتك كنت بتحط في اعتبارك وأنت تخاطب الأطفال أنك بتخاطب عمر معين، ولا كانت الأعمار بتذوب حوالين راديو بيذيع برنامج للأطفال يقدمه بابا شارو؟ والله أنت بتثيري قضية ضخمة جدا. هو رجال التربية من زمن بعيد قسموا الطفولة إلى مراحل، الطفل اللي في حضن أمه، الطفل اللي لسه ملتصق بالبيت، وبعدين فئة الطفل اللي بيتعرض للمدرسة والحياة العامة لأول مرة، وبعدين وهكذا مراحل عاملينها لغاية المراهقة أو سن 15 سنة، أما بيبتدي الطفل ينفصل عن الطفولة. اليوم هذه المقاييس والمعايير أنا أعتقد أنها لم تعد سليمة. بمعنى إيه فن؟ بمعنى أنه الطفل دلوقتي في عصر التلفزيون بيتابع أحداث العالم وبيعرف أحداث العالم وبيشوف أشياء ما كانت تتاح له إلا يمكن أما يبقى عمره فوق 20 أو فوق 30. الوقت الطفل عايش وبيجي له عطاء وبيتفاعل مع أشياء ما كانتش أبدا في عالم الطفولة أيام علماء التربية ما وضعوا تقسيمات السن هذه. يعني حصلت طفرة في المعرفة؟ مؤكد طفرة في المعرفة. إذا كان في إنسان في عمر متقدم بتصدر عنه تصرفات صبيانية أو انطلاقات أو أشياء من الممكن أن احنا نقول أن دي تصرفات لا تواكب عمره، هل بتكون طفولته بتلازمه أو يعني قابعة جواه؟ هي أنا أعتقد أنها بتظل قابعة في الإنسان مهما تقدم به العمر، حتى لو وصل لعمر بابا شارو وأكبر من بابا شارو. بابا شارو مش أعجز العجائز. لا يعني أقصد أقول أنه وانت تقدري تجربيها في نفسك. الواحد بيجد في نفسه الطفل الصغير. بس هل يعني تصرف صحي انه يترك العنان لهذه الطفولة، ولا يعني يقلم اظافر الطفولة؟ يستطيع ان يترك لها العنان لانه اصبح ناضج واصبح مسؤول واصبح بيؤدي واجب واصبح بيكسب عيشه وبيعايش هذا وبيتصرف بمقتضى هذا، انما الحتة اللي جوه اللي فيه ضميره وفي وجدانه اعتقد بتبقى ما بتتغيرش كتير. طب اديني مثل كده، يعني حضرتك مثلا ايه اللي بيصدر عنك وتحس انه هو صادر من الطفل اللي ما زال قابع جواك؟ دي تقدر تجربيها وكل واحد يقدر يجربها في نفسه في حالتين، حالة الفرح الشديد وحالة الحزن الشديد والغم الشديد. بيبقى هو والطفل سواء في أي عمر يمكن يرقص أو ينط مع الفرحة الكبيرة. يرقص ممكن يعني حسب طاقاته ووضعه، خصوصا إذا كان لوحده، وبرضه في حالة الحزن العاصف الشديد يمكن يبكي كالطفل وينهار كالطفل ويبقى هو طفل في الواقع. ولذلك أنا ما كنت بعامل الطفل ما كنتش بعامله على أنه النونو حتة السكر أبدا. إنسان كامل الوجدان وكامل العواطف، والإدراك هو بس اللي عنده استعداد ينمو شوية شوية. وده سر التواصل اللي كان بينك وبين الأطفال؟ السر الحقيقة إن أنا كنت تلميذ للطفل اللي بتحدث إليه. يا سلام. وكان بيساعدني في هذا الأمهات البريئات اللي ما بيدعوش معرفة أو أي شيء. من خطابات الأمهات دول أما كانوا بيكتبوا لي بالبراءة وبالوضوح وبالبساطة تصرفات أطفالهم، سواء كان في مجال الشكوى أو في مجال عرض أي شيء، كان بتديني رؤى وبتديني مؤشرات عميقة بتحتاج للتأمل. وبعدين خطابات الأطفال نفسهم وأسئلتهم أو اعتراضهم أو رغباتهم أو سرورهم كلها ما كنتش بفوتها أبدا، وكنت بعيشها وبتأمل فيها، وكانوا هم اللي بيقودوني، وطالما صححوا لي أخطاء وصححوا لي المسار من كلامهم هم اللي بخطهم ومن كلام الأمهات البريئات. يعني المادة كانت من الأطفال بتاخد منهم وتدي لهم. وديهم. الإعلامي الكبير الأستاذ محمد محمود شعبان الشهير ببابا شارو، أنت رجل إعلامي بالمعنى الشمولي، بمعنى أنك يمكن موقع التلفزيون أو الراديو أو أدوات الإعلام المختلفة عندك يمكن يتساوى، لكن حسألك عن إحساسك بنظرية بتقول أن الصورة بتصادر حلاوة الخيال في الراديو. هو ده إلى حد بعيد كلام سليم، ده بيبان بشكل واضح في الدراما في الراديو في التلفزيون. أما بتسمعي التمثيلية أو العمل الدرامي في الراديو بتتخيلي ما شئتي من الرؤى اللي بيسرها الكلام، وأساس الكتابة الناجحة للراديو إنها تثير صور وحركة. فإذا نجح الكاتب في إثارة هذا ونجح المخرج في أداء مهمة الفنان، وهي أنه يعطي أول الخيط ويعطي مجال لمستمعه أو مشاهده أنه يكمل هذا بإبداعه، ده مجاله في الراديو أوسع جدا من التلفزيون. إذا سمعتي عصافير في بستان بتتخيلي ما شئت من الأشجار ومن الألوان ومن الثمار ومن الزهور. إذا هذا قدمه المخرج في التلفزيون بيقيدك بالرسم اللي هو عامله، بالديكور اللي هو عامله، بالأكسسوار اللي هو حطه، بالألوان اللي هو بيفرضها، وبالتالي بيصادر الخيال. بيصادروا. نقدر نقول ان بابا شارو يعني قدرت الى حد كبير ونجحت في انك تطلق العنان لخيال المستمع ليك طوال المشوار اللي قدمت فيه اعمال. وحسألك يا ترى ايهم اقرب الى قلبك، الراديو ولا التلفزيون ولا السينما ولا المسرح؟ الراديو ده انا متهيألي هو اللي هيقضي على الكل. لأنه ميسر وسهل وملك المستمع، وظروف العطاء فيه ميسرة إلى أبعد الحدود. أيهم أصعب في توصيل المعنى اللي وراء العمل الفني، الراديو ولا التلفزيون ولا السينما؟ الراديو لأنك بتستخدمي وسيلة واحدة وهي الأذن. في السينما وفي التلفزيون وفي المسرح تستخدم العين والحركة وأشياء كثيرة أخرى والإثارة والتجاوب إلى آخر هذا. إذن بابا شارو نجح في التوصيل من خلال أصعب القنوات وهي الراديو. هو الراديو أصعب القنوات بالفعل. التلفزيون في العالم كله ظهر على إيدين أبناء الراديو. أما تبصي هنا تلاقي كل النجوم اللي تشال التلفزيون على أكتافها هم أبناء الإذاعة، ونفس الشيء في العالم كله. بتاعت زمان.